المشا الكبير أوي. بتناديني تاني ليه؟ انت عايزة مني ايه؟ ما انت خلاص حبيت غيري، ما انت خلاص حبيت غيري. روحي للي حبتي، روحي للي حبتي. يا ناري خليتيني اعيش بافكاري، قال يا ناري منك يا ناري خليتيني اعيش بافكاري. وشربت البحر ولا طفى ناري، شربت البحر ولا طفى ناري. عينك في عيني وبتلغي، روحي للي حبتي. تكوني من تسمع في أوجاع اللحظة الحتمة، عايزك تكوني من تسمع في أوجاع اللحظة الحتمة.